تقول أختنا: هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة غير الأسود، وأيضا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه؟ صبغ الشيب يجوز، سنة صبغ الشيب الحمراء والصفراء ونحوها أو السواد مع الحمرة مخلوط، وإنما يحرم السواد الخالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحنة والكثير صار بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفراء فلا بأس، بل هذا سنة. أما تغيير الشعر غير السواد للزينة والجمال هذا تركه أحفظ، ما نعلم فيه شيئا، لكن تركه من باب الاحتياط، لأن يخشى أن يكون من تغيير خلق الله. نعم. لا فلا ولا تركه ذلك ولا حفظ. أما التحريم لا يظهر في التحريم، لكن تركه من باب الاحتياط. هل يصبغون الشعر بشيء يلمع أو شيء أزرق أو كذا؟ تركه أولى. إلا الشيب في السنة تغييره، لكن غير السواد. طيب طيب، جزاكم الله خيرا. الواقع ساعة بين النساء سماحة الشيخ أن المرأة تصبغ شعرها بلون ملابسها. هذا ما نعرف له أصلا، ولا حوى التركه. نعم، ولا حوى التركه. جزاكم الله خيرا. لأن الأصل يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللهم صل على من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.